السؤال الثاني أو الاستفسار الثاني يقول: ما معنى كلمة إسهاب؟ كلمة إسهاب هي ضد كلمة اختصار، والجملة ذكرها هي كلمة إسهاب ذكرت بعد كلمة اختصار، فإذا طال المؤلف في الكلام على مسألة يقال أسهب، وإذا لم يطل يقال اختصر. فكلمة إسهاب هي بمعنى الإطالة في الكلام على المسألة. يقولون أحيانا: تكلم في الموضوع الفلاني أو في الكتاب الفلاني بكلام جيد ليس فيه اختصار مخل ولا إطناب ممل. الإطناب والإسهاب عنها الإطالة، فدائما التوسط في ذلك الكلام على مسألة معينة، التوسط في الحديث عنها شيء مطلوب، لا يكون اختصار مخل ولا يكون إطناب ممل، إطناب أو إسهاب ممل. نعم.